هل يجوز الصلاة على الطفل على القبر؟ الطفل وغير الطفل صلى عليه. بعض العلماء يقول أن الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والرجل على الأسود يقول أنه خاص به عن الصلاة في القبر. عن الصلاة إيش؟ لا هذا ليس بصحيح، لأن الصلاة المنهي عنها في المقابر هي الصلاة لله ذات الركوع والسجود، أما هذه فهي دعاء للميت فلا بأس بها. نعم.